من صفحة العاشر الجزء التاسع صفحة 121 الضرب الثاني من كتب التهادي الاستهداء. وأعلم أن كل ما يكتب مع أهدائي قد يكتب مع استهدائي، إلا أن الغالي مما حرص به عادة الكتاب أو كتاب في الاستهداء طلب الأشياء المستظرفة الخفيفة المنة دون ما يعظم خطره، اللهم إلا أن يكون الاستهداء من الملوك ونحوهم فيطلب فيه ما دل وعظم. والذي جرت عادة الكتاب الكتاب الكتابة في استهدائي على أصناف. الصف الأول آلات الكتابة من الأدوية والمداد والأقلام مما تقدم ذكره في الإهداء. أبو الفرج الببغاء في استهداء دواء أنفس الزهائف وأشرف الآمال، ما كان للفضل نسبا وللصناعة والحظوة سببا، وبالدوي تجتنى ثمرة الصناعة ويحتلب ضر الكتابة، وقد أوحش المملوك الظهر مما كنت أقتنيه من نفائسها وضايقه في وجود الرضا على الحقيقة منها، فإن رأى مولانا أن يميط ببعض ما يستخدمه من حالها أو عاقلها ثمة عطلة المملوك ويسمح بإهدائها إلى أهل تصريفه ويقابل بالنبح والتقبل رغبته فعل إن شاء الله تعالى. وله في استهداء مداد التنافس أيدك الله في أدوات الكتابة وآلات الصناعة بحسب التفاخر في ظهور النعمة والتخير لبيان الإمكان والقدرة، وإلا فسائر الدول سواء فيما تصدره الأقلام عنها وتستمده بطول الكتب منها وأولى آلاتها بأن تتوفر العناية عليه وينصرف التخير بالضرورة إليه. المداد الذي هو ينبوع الآداب وعداد الكتاب ومادة الأفهام وشرب الأقلام فجعلها الله بواجب القضية والحكم في حيز وصفه من الحمد والذم، وما ذلك لنفائس الأخلاق موطنا ولنجع الإخوان في المحل معدنا، ولا معدل به عن استماحة خزائنك عمرها الله الممكن من جيده، فإن رأت أن تستنفذ دواتي من خمول العطلة وتنزه قلمي عن ظمأ الغلة وتكشف عنها سمة النقصان والخلة فعلت إن شاء الله تعالى. علي ابن خلف في مثلي أولى من بسط في استهدائي وتسمح نفسي في استماحته واستجدائه ما كان نافعا لغلة الأقلام، مقيدا لشوارد الأفهام، محبرا لبرود البيان، حاليا في معارض الحسن والإحسان. وكتبت هذه الشكوى أطال الله بقاء سيدي. الصنف الثاني الكرام أبو الفرج البغبغاء. أنا أيد الله سيدي ومن سامحني الظهر بزيارته من إخواني وأوليائي، عضد الله جميعنا ببقائه ووقوفه ووقوف بحيث يقف بنا اختياره من القبول والانبساط ويرتضيه لنا إيثاره من الهرم والسرور، لأن الأمر في ذلك مما يولينا من المساعدة بالممكن من المشروب إليه والاعتماد دون كل أحد في اتماع شمل المسار لنا به عليه، فإن رأى أن يكيلني إلى أولى الظنين به وحقهما بما صوري بما صورة في توبتي فعل. وله في مثله ألطف المنى موضعا وأجلها من الأنفس موقعا ما عمر أوطان المسرة وطرد عوارض الهم والفكرة وجمع شمل المودة والألفة وأدى إلى اكتناء ثمرة اللذة، وبذخائرك من المشروب مع هذه الأوصاف ما يسترق حر الشكر ويحرز قصب الصف إلى الثناء وجميل الذكر، فإن رأيت أن تتخذ بالممكن منه مروءتي على قضاء حق من أوجب المنة علي بزيارتي ألف. وله في مثله من كان للفضل نسبا ولفلك الفتوة قطبا لم تفزغ القلوب لم تفزع القلوب من الهمم إلا إليه ولم تعول الأنفس في استماحة المسار إلا عليه، وقد طرقني من إخواني من كان الظهر يماطلني بزيارته وينفس علي بقربه ومشاهدته فصادفني من المشروب معصرا ووجدت الانبساط في التماسي من غيرك علي متعذرا، وإلي تفضلك تفزع مروءتي في الإسعاف منه بما يلم شعث الألفة ويجمع شر المسرة ويجعل لك في رق الاعتاد بالمنة ويقضي عني بتفضلك حقوق المودة. علي بن خلف قد انتظم لنا أطال الله بقاء سيدي مجلس واقف بين النشاط والفطور والكآبة والسرور لغروب نجوم الخمر عن سمائه وعطله عن حلي نوره ولألائه، وقد أولنا في إطلاقه إلى إحدى الجهتين عليه وجعلنا ذمامه بيديه في إراء أن يروح أفكارنا بشيء من راحة مشابهة عبقا وعتقا لأخلاقه وأعراقه، فعل إن شاء الله تعالى. ولا في مثله أفضل ما أهدي سيدي ما أهدى السرور إلى أحبته، ونظم شمل المتحققين بخدمته، وحسم عنهم هواجس الفكر، وأعد لهم على الظهر، وقد جمعنا مجلس، وهبناه للثناء عليه، وزفت عرائس الخمر إليه، في الرأي إثارنا بما يكمل نشاطنا، ويتم انبساطنا، فليعقر همومنا بشيء من عقاره، وينظم جمعنا في سلك أياديه ومباره إن شاء الله تعالى. النوع الرابع الشفاعات والعنايات. قال في مواد البيان: وهذه الكتب إنما تصدر من ذوي الرتب والأقدار والمنازل والأقدار الذين يتوسل بجاههم إلى نيل المطلوب ودرك الرغائب. قال: والملتمس فيها ممن تنفذ إليه أحد ثلاثة أنواع: إما بذل ماله ولا يبذل ماله إلا ذو مروءة يفرض على نفسه حقا فيه للقاصدين، وإما بذل جاهه وفي بذل الجاه إراقة ماء الوجه والتعرض لموقف الرد، وإما الاستنزال عن سخيمة موجدة في النزول عنهما كف حد الغضب وغض طرف الحنق، وهو ما صعبان إلا على من فضل حلمهم ولطف فهمهم. ثم قال: والكاتب يحتاج إلى التلطف فيهما وإيداعهما من الخطاب ما يخرج به الشافع عن صورة المثقل على المشفوع إليه بما كلفه إياه، ويؤدي إلى بلوغ غرض المشفوع له ونجاح مطلوب. ثم أتبع ذلك أن قال: وسبيل ما كان في استماحة المال أن يبنى على الإنابة عن موضع الأفضال وفضيلة النوال واغتنام فرص الاقتدار في معونة الأحرار، وما جار هذا وسبيل ما كان منهما في طلب الانتفاع بالجاه أن يبنى على هر الأريحية لاصطناع الصنائع وتحمل المشاق في تقليد المنن وادخار الفعل الحسن واغتنام الأجر والشكر، وسبيل ما كان منهما في الاستنزال عن السخائف أن يبنى على الملاطفة والإشارة إلى فضيلة الحلم والصبر عن الخاطب، وما في ذلك من حسن السمعة في العاجلة ومتوفر المثوبة في الآجلة ونحو ذلك. وذكر أن أحسن ما قصد في هذا الفن مسلك الإيجاز والاختصار، وأن يسلك به مسلك الرقاع والاختصار المضملة لا الكتب الطوال المفصلة، وأن يرجع فيما يودعه إلى قدر الشافع والمشفوع فيه. والكاتب إذا كان متراضيا ماهرا لم يضل عن تنزيل كل شيء في منزلته وترتيبه في مرتبته. قلت: ومن أحسن ما يطابق هذا النوع ما رأيت في بعض المصنفات أن عمرو بن مسعدة وزير المأمون كتب إلى المأمون في رقعة: أما بعد، فإن فلان سألني أن أشفع له إلى أمير المؤمنين، فأخبرت إني لم أبلغ عند أمير المؤمنين مبلغ الشفاعة، فلما وصلت الرقعة إلى المأمون وقع عليها بخطه: قد فهمنا تصريحك به وتعريضك بنفسك وأجبناك إليهما وأتحفناك بهما. من كلام المتقدمين الحسن بن سهل: كتاب إليك كتاب معتن بمن كتب له واثق بمن كتب كتب إليه، ولن يضيع حامله بين عناية وثقة والسلام. أبو الحسين بن سعد: وقد توجه إليك فلان بقصد فيه مستجمع وأمل فيما قبلك منبسط، وليس بعد إصابتك عنده موضعا وعندنا متجملا لليد الحسنة إلا افتراض ذلك منه ومنا في أمره على يسر في حاجته وتخفيف من مؤونته، في رأيت أن تأتي في ذلك بما يشبه أمله وظنه وتوجب عليه الحق به ونذكر لك منه ما يبقى عندنا، بأنك بحيث تأتي الفضل وتتوقع الصلة فعلت إن شاء الله. آخر معرفتي بأنك لا تتجاوز في العقوبة سبيلها من مواقع الأدب، تحملني على مساءلتك ما أنت موجب له، والذكرى تنفع المؤمنين، ولولا ذلك لأستغنى صاحب كتابي عنه، فإن كان ذنبه صغيرا فالصغير يفرجه من حبسه، وإن كان كبيرا فالعفو يسعه، وكتابي متقاضي لك تقديم العفو على العقوبة والحسنة على السيئة والاستصلاح على القوة في التأديب. طفال ابن شبه وأحق ما يعطف على أهل البيوتات ويجود لهم بما يبقى ذكره ويحسن به ذخره مثلك، وقد وجهت إليك فلان وهو من ذوي قرابتي وذوي الهيئة من أسرتي، وعرضته لمعروفك، وأحببت أن تلبسه نعمتك وتصرفه إلي، وقد أودعتني وإياه ما تجد باقيا على البشر الجميل في الغيب والحضر. ولغيره، وقد جعلك الله قياسا وجعل عندك لمواليك ورائي ردك أبلغ ذريعة من كرمك وفضلك، وقد أصبحت مبدع كل ذي هم وملجأ كل ذي أرب وموضع كل أمل، وأصبحت ملتقي السبل ومجمع الأصناف المختلفة والطوائف المتسلمة المتصرفة.